الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق استقم على أوامر الله، واستقم في ترك ما حرم الله، استقم أخي المسلم في العقائد والأصول والتوحيد، استقم أخي المسلم في العبادات فأدي أداء صحيحا مستقيما على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقم أيها المسلم في السرائر والبواطن والطوايا، فلا يكن في صدرك شيء على أخيك المسلم، لا غل ولا حسد ولا حقد ولا سوء ظن، فإن السرائر الصافية هي محل مرضاة الله عز وجل. لا تحسد أخاك ولا تحقد عليه، ولا يكن في قلبك غيل، ولا تظن بأخيك سوءا، بل يكن الأصل في أخيك المسلم حسن الظن، حسن الظن والتماس المعابير والمخارج. إذا كنا كذلك تآلفت القلوب وتقاربت النفوس وعادت المودة، فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف، أو ما تنافر منها اختلف، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: استقم في السرائر، نطي سريرتك، صفي طويتك، فإن المرء يا إخوة قد ينخرط عمره وقد يذهب عمره ولم يداوي داء واحدا من أمراض القلوب، من أمراض القلوب. فأمراض القلوب خطيرة فتاكة، وهي أشد من أمراض البدن، أمراض القلوب أشد من أمراض البدن وأقبح وأنكى، فإن أمراض البدن يمكن أن تجد دواءها سريعا، وأما أمراض القلوب فخطيرة تميت القلب، وإذا مات القلب انقطع عن الله عز وجل. كم من أناس أموات في القبور وكأنهم بيننا أحياء، وكم من أناس أحياء بين أظهرنا يمشون وهم موتى مقطوعون عن الله عز وجل، في غفلة، في إعراض، في عناد، في محدة ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كم من أناس طيبوا في التراب ووضعتهم القبور اللحوم وهم بين ظهور أحياء، وكم من أناس يمشون على الطرق وفي السكك وهم أموات القلوب، لا يرضى الله عنهم إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. استقامة في الأوامر والنواهي، استقامة في العادات، العادات الطيبة، المروءة، النخوة، الشهامة، الكرم، العادات الطيبة استقم فيها. استقامة في المعاملات، في البيع والشراء، في الوعد والوفاء به، في أمورك لا غش فيها ولا تدليس ولا تلبيس. استقامة أيها الناس في كل أحوالك وأقوالك، استقامة في أفعالك، استقامة في تصرفاتك. نحن بحاجة هامة وماسة إلى أن يستقيم المجتمع، وأن تستقيم الرعية، وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أصلحت الرعية ما بينها وبين الله، أصلح الله ما بينها وبين حكامها، وأصلح الله بعيدة عن الله عز وجل، فتكون أمور أشد مما نرى والعياذ بالله عز وجل. فاستقيموا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم. إذا كنت مستقيما كنت قدوة لغيرك، كنت أسوة طيبة، كنت إبراسا ومثالا يحتذى. استقام النبي عليه الصلاة والسلام على أمر الله كما أمره ربه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معه. فاستقم كما أمرت أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ومراد به أمته، وهو سيد المستقيمين عليه الصلاة والسلام، المعتدلين المنضبطين. كان يسأل عليه الصلاة والسلام ما الذي شيب لحياته، بل كان فيها قدر 20 شعر فيها شيء. قال شيبتني هود أخواتها، وأخواتها تكوير انفطار انشقاق هود. فاستقم كما فيها، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. كان يقول عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها، أخواتها من الصور التي فيها التذكير بالآخرة والقيامة ومقدمات القيامة، سورة الانفطار، سورة التكوير، سورة الانشقاق. شابت لهود وأخواتها. الاستقامة أيها الناس طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام، ألا تطلب منا؟ استقام أبو بكر الصديق فحكم ما شاء الله أن يحكم، استقام عمر ففجر الأرض عيونا وفتح البلاد والأمصار لون الدواوين، وإلا مصر متى فتحت في عهد عمر؟ أفريقيا والسودان متى فتحت في عهد عمر؟ بلاد المغرب الأقصى كذلك كانت في عهد عمر، بلاد أفغانستان وفارس وما إلى ذلك فتحت في عهد عمر. سبحان الله، وانظر كيف أن الإسلام حكم من الصين شرقا إلى المغرب غربا وبلاد إسبانيا والأندلس وجنوب أوروبا. جنوب أوروبا كانت السفن الإسلامية تمشي في عرض البحر المتوسط، تهام أجراس كنائس أوروبا أن تضب احتراما لمرور هذه السفن، هيبة لمرور هذه السفن. استقيم واستقم بلاد إندونيسيا كيف فتحت؟ ما فتحت بالسيف ولا بالمعارك ولا بالغزوات، إنما فتحت كان من أسباب فتح بلاد إندونيسيا يا إخوة أخلاق التجار، أخلاق التجار الباعة من بلاد الحجاز من بلاد حضرموت وما إلى ذلك. رأوا الناس أخلاقهم لا غش ولا تدليس، لا كذب ولا خديعة، وفاء بالعهد والوعد. رأوا أخلاقهم، استقاموا في المعاملات، أسلموا أهل إندونيسيا بسبب أخلاق هؤلاء، بسبب معاملات هؤلاء. سبحان الله، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام استقيموا يستقم بكم. بلاد اليمن كيف فتح يا إخوة؟ لم تفتح بالسلاح ولا بالمعارك ولا بالغزوات، إنما فتحت بالدعوة والتعليم. وجاهلوا اليمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، جاهلوا أهل اليمن، أرق الناس أفئدة أمر دينه. فأرسل رسولنا عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري وأرسل معاذ بن جبل وأرسل جماعة وعلي رضي الله عنهم جماعة من الصحابة فقهاء الصحابة علموا استقيموا يستقم بكم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقم يا عبد الله لا زالت أنفاسك تتحرك. استقم يا عبد الله لا زالت نفسك بين جنبيك. استقم يا عبد الله فالفرصة سانحة متاحة. استقم يا عبد الله قبل أن يأتي الزمن ليس فيه إمكان ولا إمهال. اليوم فيه إمكان تعمل، اليوم فيه إمكان تتوب وتستغفر وتستدرك على نفسك. الأيام الماضية الصفحات الماضية تحتاج منا مراجعة محاسبة وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حاسب نفسك ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليابس. ما في سفينة تجري على اليابس. ترجو النجاة وأنت لم تسلك المسالك، مسالك النجاة، مسالك السلامة، مسالك نيل رضا الله سبحانه وتعالى. أين أنت من هذه المسالك؟ أين أنت من هذا الطريق؟ أين أنت من هذه السبل؟ الذي يريد النجاة ولم تأتي بها ولم تسلكها، لا يا عبد الله، إنك في كل ركعة تسأل ربك سبحانه وتعالى أن تهدى إلى الصراط المستقيم. اهدى الصراط المستقيم أي ثبتنا عليه، اهدنا له، سددنا، أبطنا مستمرين دائمين، لا نغير ولا نبدل ولا نحدث ولا نبتدع. اهدنا الصراط المستقيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه ثم رسم النبي عليه الصلاة والسلام خط مستقيما ثم على جنبتي هذا الخط خطوطا معوجة، فقال عليه الصلاة والسلام الخط مستقيم هذا طريق الله مستقيما، وقرأ قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرط بكم عن سبيله. فقال هذا طريق الله مستقيما، وهذه الخطوط المعوجة طرق الشيطان. على رأس كل طريق منها الشيطان يدعوك إلى النار. طريق إلى أبواب الربا، وقف على الشيطان. طريق إلى عقوق الوالدين، وقف على الشيطان. طريق إلى إيذاء الجيران، وقف على الشيطان. طريق إلى أكل أموال الناس بالباطل، وقف على الشيطان. طريق إلى سفك الدماء، وقف على الشيطان. طريق إلى الظلم، وقف على الشيطان. طريق إلى سب الآخرين، وقف على الشيطان. طرق موجه على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إلى النار، إلى أبواب جهنم. فهل يا أيها الناس نحترس من هذه الثغرات ومن هذه الأبواب، أبواب الشيطان، خطوات الشيطان؟ هل نحترس أيها الناس ونكون فقهاء حلماء حكماء ننجو بأنفسنا من فتن الدنيا وعدم الخبر. هل نتفطر أيها الناس ونقف نحاسب أنفسنا؟ جاء رجل يخب ويسعى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، قل لي قبرا بالإسلام لا أسأل عنه أحدا بعد. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف أعتيث؟ قل آمنت بالله ثم استقم. استقم ولا تراوغ، لا تراوغ كما يراوغ فعلا، لا تغفل من ذكر الله. فهي الاستقامة أن تطيع الله فلا تعصي، أن تذكره فلا تنساه، أن تطيع أن تشكره فلا تجحده. الاستقامة على أمر الله، سل نفسك دائما فعلا نحن على هذا الطريق؟ سل نفسك دائما هل نحن في هذا السبيل وفي هذه السكة فعلا، أم عندنا غلو أحيانا أو تقصير أحيان أخرى؟ سل نفسك يا عبد الله، كن مستقيما، كن معتدلا، كن ملتزما في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك في دخولك وخروجك، كن ملتزما مستقيما في حبك وبغضك، في قربك وبعدك، في صلتك وهجرانك، كن مستقيما ملتزما معتدلا. أنت مطالب منه لم تخلق سدى ولم تترك عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله عن هذا الظلم وعن هذا الوهم والهاجس، تعالى الله عن ذلك. أنت ما خلقت إلا لغرض إنسان وهدف عظيم مطلوب أن تحقق هذا الغرض. سل نفسك دائما الصغير منه والكبير، اسأل نفس الشيب والشاب، الرجل والمرأة، يسأل أنفسهم أين نحن من الاستقامة ودواعي الفتن في هذا الزمان متأخر كثيرا. فطوبى لمن عصم من الفتن وهنيئا له ويا سعدى له من نجى نفسه ومن وقى نفسه هذه الفتن المستطيرة المنتشرة. نجي نفسك من هذه الفتن واثبت على الطريق، اثبت ثبوت الجبال، اثبت وواظب على الطريقة والسنة الصحيحة التي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام: عضوا عليها من نواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إنكم في أيام المتمسك على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. دواعي الفتن كثيرة، ما تركت بيتا إلا وهي شرابت فوقه وأشرفت على أبوابه. نعم، دواعي الفتن، دواعي المعصية، دواعي البعد عن شريعة الله، دواعي الغفلة والإعراض. قل المعين وقل النصير في هذه الأيام المتأخرة. نحن في أيام الغربة، وأيام الغربة أيام عصيبة تحتاج للرجل أن يكون معه الساد والعتاد ليسلم دينه مما يهينه ويشينه. من علامات أهل الغربة ومن سمات أهل الغربة كما ذكر العلماء ألا يستوحش الرجل من قلة السالكين ولا يخدع ويغتر من كثرة الهالكين. هذه سمة بارزة من علامات أهل الغربة، ألا يستوحش من قلة السالكين في الطريق ولا يخدع بكثرة الهالكين المخدوعين من يثبت على الحرب. ولو زالت الجبال من أماكنها وثابت رأسها يبقى الله لا مبدل ولا مغير ولا محدث. النبي عليه الصلاة والسلام بين بقوله عندما ذكر أن الأعضاء كل صباح تقول للسان يا لسان اتق الله، اتق الله فينا، فإنما نحن به، فإن استقمنا وإن اعوججت اعوججت. لسانك حصانك، إن صدت صانك وإن انتهانك، وزن الكلام فإنما يبدي عقول ذوي العقول منطقه. أي عقل تريد تعرف هو عقل سليم ولا ما هو سليم، توزنه بالكلام، بكلامه. وزن الكلام يوزنه أول قبل ما تطلع، قبل ما تظهره. الكلام طالما في صدرك أنت تحكمه، إنما إذا خرج هو يتحكم فيه يمنى ويسر. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول منطقه، المنطق توزن الرجل بكلامه. يعرف يقدمه، يقدم المقدم، ما يستحق التقديم يقدم، ما يستحق التأخير يأخره. يعرف يبدأ، يعرف يختم، يعرف يتكلم في الموضوع، يرتب الكلام ترتيب صحيح. وزين الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول منطقه، ما من صباح إلا واللسان يذكر الأعضاء، إلا والأعضاء تذكر اللسان، يا لسان إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رب كلمة ترفع الرجل الدرجات عليها كده في الجنة، ورب كلمة تهوي بصاحبها في النار، رب كلمة تكون سببا في حذف قائله، كما يقولون يحمل حذفه على كتفه بالكلام، كلمة. نعم، ورب كلمة تقطر دما، رب كلمة تقطر دما، يكون من ورائها الدماء والأشلاء والتناحر والحروب. ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، دعني، ما في داعي، خرجني، ما في داعي تتكلم بي، ما في داعي تنطق بي. رب كلمة قالت لصاحبها دعني، إن الأعضاء تذكر الإنسان، يا إنسان استقم، فإن استقمت استقمنا. رب واحد متهور في البيت قال لزوجته أنت طالق وندم بعدها وجاء يسأل، طلقها الأولى وطلقها الثانية وطلقها الثالثة والأولاد تشرطوا والبيت شعفر وراحوا الشجر ومرر. لو مسك لسانه، لو كف عن الكلمة كان أولى، كان أحسن. نعم، كم البيوت تبعثرت وأغلقت وفشى فيها الكآبة والحزن وتشتت الأبناء بسبب كلمة أنتم في غير موضعها، بغضب، بحماس، بعنفوان، بقلة صبر، بعدم اتساع صدر. سبحان الله. وكان الأولى أن يحكم نفسه ولسانه. من يضمن لي ما بين لحيين وبين فخذين أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. وهكذا الإنسان في أمران لابد من إصلاحهما، القلب واحد، ومن وراء القلب اللسان. اللسان ده زي المغرفة اللي أنت بتغرف بها الطعام والشراب. القلب له تمام، حسن، جميل، طيب، مخلص، صادق، ابيض، يغرب مواد طيبه. ولو كان القلب العكس، اللسان يغرب مواد سامه، او مواد مضاده زي ما بقول لك في الدم، بقول لك حل الدم وجد مواد مضاده. نفس الامر القلب واللسان هو المغرب، وكل اناء بما فيه يضحك. اللسان يعبر عمل. فالله الله ايها الناس الاستقامه القلب ومن وراء اللسان. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. إن البطون الكتب والمؤلفات ضمت لنا أيها الناس أمثلة ونماذج وصورا كثيرة تدل على استقامة السلف واستقامة منهجه وطريقته، ومن نحى نحوهم سيحضر حدوى وسيدخل مدخلا لا شك ولا ريب. ذكر خارجة بن مصعب رحمه الله انه قال: دخلت على يحيى بن سعيد القطان على مدى 24 سنه، على مدى 24 سنه، فما اظن أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. 24 سنة بهذه المثابة وهذه المراقبة لله، الاستقامة على أمر الله. عبد الله بن عمرو بن أرطبال إمام شهير في أحد الخطاب الأخبار، وكان من العباد بن السائب ضارا بأمه، أحد تلامذته يقول: دخلت عليه على مدار 20 سنة فما علمت أنه عصى الله قط. 20 سنة؟ طبيعي تجلس كده مع صديق ساعة ساعتين 10 يوم يومين أسبوع أسبوعين سنة سنتين، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. عجيب والله. الإمام ابن دقيق العيد يا إخوان كان يقول: ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا وقد أعددت له عند الله أو بين يدي الله جوابا جوابا. سبحان الله. شوف الصبي الصغير، الصبي الصغير في زمن السلف، امرأة أرسلت ابنها ليطلب العلم والحديث والفقه من البصرة إلى بلاد بغداد، فقالت له: يا بني هذه النفط 400 درهم، خذها معك واذهب اطلب الحديث. شاب قوي سبحان الله. هذا الشاب القوي الذي ينشأ في عبادة الله من السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب لم يصبر مع أهل التصرف، شاب لم ينمو مع أهل الله، شاب عصم نفسه، شاب أمسك نفسه عن المعاصي وصحبة السوء وقرناء السوء والمعاصي، فمشى في الطريق فإذا بقطاع في الطريق واقفين، فقالوا له: ما معك من مال؟ قال: معي كيت وكيت وكيت من المال. فقالوا له: أنت تسخر منا، اذهب، لا تنسى أن أمه قالت له: لا تكذب لا تكذب. أخذت عليه عهدا وملتزم بهذا العهد، ولو كان في هذا العهد والتزامه ضرب العنق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمروا فوصل عند الرتب الثاني من قطاع الطريق، فقالوا: لا قف، ما معك؟ قال معي كذا وكذا من الدراهم. فقالوا له أتهزأ منا؟ أتسخر منا؟ قال لا أبدا. قالوا أين الدراهم؟ فأراهم الدراهم فعدوها فكانت كما قال. فقالوا له أيها الغلام تصدقنا وكل من يمر علينا يكذبنا، ما الدافع؟ ما الهدف؟ ما السبب؟ ما السر؟ قال إن أمي أخذت علي عهدا ألا أكذب ألا أكذب. فبعضهم من شدة الكذب يتنفس الكذب كده على طول، بعضهم من شدة الكذب. واحد بيسأله قول له هل صدقت مرة؟ هل صدقت مرة؟ فقال أخشى أن أقول لا فأصدق. صفقت وجه، أخشى أن أقول لا فأصدق. بعضهم واحد بيسأله يقول له لما تكذب؟ قال لو تترغبت به مرة ما تركت. يعني له حلاوة كذب، له حلاوة في هذه الأيام. صلى الله عفوا الأوهام الكذب الدجل قطاع الطريقة. ولا أخذوا أنفسهم كذا تكلموا فيما بينهم، فقالوا لبعضهم هذا الشاب الصغير الغلام الصغير يصدق مع الله سبحانه وتعالى ونحن شيبان كبار رجال شحوطة بنعمل الأعمال دائما بنخوف المسلمين بنقطع الطريق نسلب الأموال. بالله عليكم هل هذا عقل؟ والله إنا لتائبون من ساعتنا هذه. الرجال باستقامة صبي صغير غلام، فهم تابوا إلى الله وندموا ورجعوا ما كانوا. فجاء الأولون الصف الأول من قطع الطريق، جاءوا إلى زملائهم الذين تابوا فقالوا له ما الذي أوقف هذا الغلام عندكم؟ فقالوا هذا الغلام من شأنه كذا وكذا وكذا وكذا ونحن تبنا إلى الله ورجعنا. فقال الأولون قد مر علينا وقال لنا معنا كذا وكذا من الأموال ولم نصدقهم. فقال هؤلاء لقد تبنا إلى الله بسبب استقامة هذا الغلام. فقال الأولون لهؤلاء ونحن أيضا تائبون إلى الله باستقامة هذا الغلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا يستقم. أخيرا هل للاستقامة أسباب؟ بل لا أسباب. أول هذه الأسباب حراسة الخواطر. الخواطر جمع خاطرة، الخاطرة اللي هو الهاجس الذي يأتيك يقول لك انظر المرأة الجميلة دي حسنها، شوف نفسها ايش عاملة ايش، شوف أحمر وأبيض وأزرق وألوان ولمعات وبواقات، يقول لك خذ لك نظرة منها ايش هيدور لك، ايش هيخفف إيمانك ويضعف إيمانك. لا يا شيخ ما انت سبحان الله خاطر هاجس. طيب أنت إذا وقفت عند هذا الهاجس وهذه الخاطرة ورددت الشيطان، لأن هذا سبب من أسباب استقامتها، هاجس آخر جاءك وخاطر آخر جاءك، والله اضرب هذا الرجل اظلمه خذ أمواله، دفعت عنك الخاطر هذا. إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم مصرون الطائف من الشيطان هذا الهاجس والوسوسة من الشيطان ادفعها باستعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سهل بالله من الشيطان الرجيم دائما. حصن نفسك حراسة الخواطر، هذه هي السبب الأول. حراسة الخواطر التي تدعوك، لأن الخواطر تتطور وتكون إرادات وعزائم. عزائم، فإذا كانت إرادات وعزائم كانت أفعالا وأعمالا ظاهرة. فإذا لم تحرس الخواطر وقعت في الخطوات التي بعدها. إذا لابد من حراس الخواطر أيها الناس، الإرادات لا تأتيك، الهواجس لا تأتيك وتدعوك إلى المعاصي، تقف عندها وتردها وتصدها. السبب الثاني أيها الناس التأهب في لقاء الله سبحانه وتعالى. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ما منا أحد إلا وهو بضاعة موت، كلنا الكبير منا والصغير، ابن العشر سنين، ابن العشرين، ابن الثلاثين، ابن الأربعين، ابن الخمسين، ابن الستين، ابن السبعين، وأعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز ذلك. مرة شفت رجل كبير شيبة 80 سنة، فالشاب ماشي بطريقه يقول له هنوديك أمتى إن شاء الله؟ هنوديك أمتى؟ بخلاص. الشاب يقول له، رد عليه الشيبة كبير قال له العيد الصغير قبل العيد الكبير، العيد الصغير قبل هذه الكبير. أيها أتقول شباب أنا لسه شاب ما شاء الله، أمامي مستقبل وأمامي وأعمل وأعمل وأعمل وأعمل. أنت ما أنت محافظ على الصلاة؟ هين يا أخي، حافظ على الصلاة، حافظ على الفرائض مكتوبات، وأنت هذه هذه الفجر أبيض ما بتصلي، بيصلي الإمام أحيانا وحده وأحيانا مع واحد واحد ثاني مؤذن الإمام. أما المساجد فهي اليوم عابرة كأنها من قصور الفرس والرومي، طلع على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام، ولكن دورنا مأموم. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. يا إخوة احنا عايزين صلاة الفجر دي في المساجد كصلاة الجمعة، وين غيري؟ هو ده اللي يخاف منه عهد الإسلام. ولذلك إذا أردت أن تنصر الإسلام وتنصر دينك، فين أنت من صلاة الفجر؟ فين أنت من صلاة الظهر؟ فين أنت من صلاة العصر؟ وين المغرب جاء؟ وين العشاء أنت كنت تكلم؟ فين؟ انصر دينك وحافظ على الصلوات. أما المساجد فهي اليوم عابرة بناء وتشييد كأنها القصور، قصور الفرس والروم، لكن فين عمارها؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي يعمر بيوت الله ودائما يحافظ قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، هيرجع للمسجد الضوء، عايز يرجع للقصر مرابط. قال له بطل يا اخوان، بدل ان يفوت الزمان وينتهي الاوان، لازلنا في بحبوحه من العيش الحمد لله، لسنا في خيام اللاجئين، نعوذ بالله من البلاء، احمد الله، لسنا في صفوف وطوابير نملأ أواني ماء، بيوتنا تكننا وهي عامرة بفضل الله وبحمده. فهل نحافظ على هذه النعمة أيها الناس؟ تريد أن تبطى هذه النعمة وتزداد؟ حافظوا على الطاعة، الاستقامة، الفروض، المكتوبات، ابدأ بها، ما تصليش وتخلي، واحد يصلي ويخلي، ايه الفايدة؟ انت مخبوط ليه؟ لماذا اخبوط؟ تصلي وتخلي، واحد ما بيصلي الا جمعة، واحد بيصلي بس، ان كنت تعرف بعض الناس من زمان قبل 30 سنة، 35 سنة، 40 سنة، ما بيصلي الا 5 صلوات، الا لما يرجع من الشغل بعد العشاء، لا اله الا الله، 5 صلوات، الفاجر ما بيصلي الا الساعة 8، زمان كان بيصحوا بدري، روح العمل بدري. ساعة 7 ساعة 8 والأربع فروض بقى الباقية لما روح كده بالسلامة قبل ما صار منام أدن أدن سرعة أربع فروض خلص وقتها سبحان الله لا استقيم أيها الناس معنا فرصة ومعنا مهلة نستقيم قبل أن نكون عبرة اتقوا الله السعيد من وعظ بغيره السعيد من وعظ بغيره اتق الله اتق الله اشكر نعم الله عليك احنا ما زلنا في محبوح العيش الحمد لله نسأل الله دوامها نسأل الله زيادتها ولا زلنا ايضا في امن وان لم يكن امنك الحمد لله غيره لا يستطيع ان يصلي الجمعه في المسجد اما بالقذائف من فوق ومن تحت من يمين وشمال الحمد لله احنا في الخير نحافظ على هذا الخير اليوم نحن في اواخر شهر رجب اواخر شهر رجب وسيدخل علينا ان شاء الله شعبان صلى الله يدخل علينا شعبان نحن امنون سالمون بلادنا امنه مطمئنه ما فيها حروب كالبلدان الاخرى وسال الله ان يبلغنا رمضان جينا رمضان ونحن في هذا المسجد والمساجد المجاوره في قيام في صيام في طاعه في ذكر في اجتهاد في نفقه في بذل في عطاء نخدم امتنا يا اخوه وارك الله فيكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرارنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكاها انت خير من زكاها انك انت ولي ومولاها اللهم اجعل بلادنا امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين هذا وقت الصلاه